سلمان رحمه الله تعالى الاختصاص. الاختصاص بالشيء معناه الانفراد به وقصد الحكم عليه، هذا معنى الاختصاص. يقول اختصصت بكذا بمعنى انفردت به، ولهذا يقال هذا مالك الخاص وهذا بيت الخاص وما اشبه ذلك، وهذا الكتاب خاص لفلان، يعني انه منفرد به عن غيره ومقصوم عليه. الاختصاص في اللغه العربيه هنا ذكرنا قريب في الاصطلاح من المعنى اللغوي، لان المتكلم يقصر الحكم على نفسه، يقصر الحكم على نفسه، وله شروط أفادها المؤلف بقوله الاختصاص كنداء دون ياء كأيها الفتى بإذن رجولية. رجولية أصلها رجولي، فالألف هنا بالإطلاق. تقول ارجوني أيها الفتى، ارجوني أيها الفتى. الآن أيها الفتى هل هي للمخاطب ولا للمتكلم؟ ارجوني أيها الفتى للمتكلم، هذه المتكلم. ما لكم؟ فهي إذن لا بد أن يسبقها شيء، والنداء يسبقه ولا لا؟ ما يسبقه، يعني الاختصاص لا بد أن يكون مسبوقا بجملة أو بغير جملة، المهم أنه لا بد أن يكون مسبوقا بشيء. وأما النداء فلا يشتغل، تقول يا محمد يا بكر يا خالد يا عمرو وما أشبه. نسأل الله عز وجل أن يرحمه، فتقول يا رب اغفر لي عبدك الضعيف وما أشبه ذلك، فأنت أحتاج للوعي. الإعراب أرجوني، أرجو سلام، والنون للوقاية، والواو والياء مفعول به، والواو أرجوني وهو فاعل الجماعة، مثل قوله تعالى ادعوني استجب لكم، أرجوني على وزن ادعوني. فعرض في الأمر مبني على حد النون والوفاء والنون الوقاية، وهي مفعول به. أيها الفتى، ماذا نعرف أيها؟ يقولون إن أي مفعول لفعل المحذوف، التقدير أقص أيها الفتى، ولا تقول يا أيها الفتى، ما تقول منادى، ما تقول إنها منادى. وهذا من الغريب، يقول لأنك لو قلت إنها منادى فإنه ليس من العارف أن الإنسان ينادي ينادي نفسه، لكن لو قلت أخف أيها الفتى صح. ولهذا يقولون إن أي منادى مبني فإنه منادى مفعول به، مفعول به ومبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم في محل نصب. والفتى وهذا التنبيه، والفتى صفة للعلم، صفة للعلم تابع للفظه، وإنما قلنا تابع للفظه لأننا لو أبدلنا الفتى اللي هو مقصور لو أبدلناه باسم صحيح الآخر وقلنا أرجوني أيها الرجل وغيرها رجل اتباعا للفظ، فيكون الرجل صفة بأي تابع للفظه فهو مبني على الضم في محل نصب وبلغ ورها فأداء مرة ثانية فرجو فعل أمر مبني على حرف النون والوقاعة والنون للوقاية وللمفعول به أي يقول ماذا ولا مفعول به الفعل المحذوف مفعول به لفعل محذوف مبني على الضم في محل نصب وها التنبيه والفتاة صفة لأي صفة لأي تابع للفظ فهو مبني فهو مرفوع بضمة مقدرة على آخره من أمرها التابع قال المؤلف وقد يرى كان ما تخيلت من هذا الشيء نعم خطر ايوه المثال يعني الدنيا ايوه هذا يقف في اي لا لا يعني ما تخيلت من الصوت ولهذا هو يقول كم ذلك لا هو مو ذلك سبب منه يعني هو الان يوجه الخطاب ارجوني كيف يقول كانه قبل الفتح ارجوني هي اختصار الجماعه هذا جماعة ارجوني ما قال ايها الزكيان لو قال ارجوني ايها الزكيان ما قال يا جماعة أصفر صوتكم ذاك من الخير لا شوفنا يعني الأجل في الله أصفر صوتكم من الخير أقرأ وتقرأ الناس سمين لكن لا لا أرجو أرجو المبارك من المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك المبارك بين أيدينا أرجوني أيها الكتاب أيها الكتاب الحديث اختصاص للضمير في أرجوني يعني لو فصلت صرف تقول أرجوني على حديث لا لا لو قلت لو قلت أرجوني أيها الكتاب صارت ميه باختصاص المبارك يعني أن أنه الفتى كريم لأن الفتى باللغة العربية يطلق على الكريم فالفتى معناه أنه كريم فأنت تقول أن محل الرجاء أن أعطيكم وأنعم عليكم هذا المعنى طيب مفهوم المثال لا أرجوني مو تقول من الرجاء يعني أرجوني بفضل المال الذي سأعطيكم لأني أنا فتى من هذا القول من أسلوبه؟ هذا فرق من الله، لكن فرق فرق. طيب الآن فهمنا أن الاختصار مثل النداء لكن يختلف عنه بأمور. أولاً إنه لابد أن يكون مسبوقاً بشيء. من أخرج المؤلف من قوله بإثم، قوله بإثم، فلابد أن يكون مسبوقاً بشيء. ثانياً أنه لا يقترن بياء من دون ياء ثالثاً أنه كل المخاطب فعل المتكلم أو المتكلم ومعه غيره نعم فهنا في أيها الفتاة المتكلم ثم قال وقد يرى ذا دون أي في الوعد وقد يرى ذا هذا المعنى فاعل فعل عن الاختصار يعني قد يرى الاختصار قد يرى دون اي تلو عنه لان المثال الذي ذكر المؤلف فيه اي هذا لكن قد يرى دون اي تلو عنه مقرونا بان مع أنه لو كان نداء هل يقرن بأن أم ماذا؟ ما يقرن إلا إذا توصل به إلى أي يتوصل إليه بأي مثال نحن العرب أبقى من بدل نحن العرب أبقى من بدل نحن مبتدأ وين خبرها؟ أكثر. العربة منصوبة على الخطأ، المعنى نحن أخص العربة، أخص العربة أبقى من بلد. هذه صورة غير الأولى، نحن العربة أبقى من بلد والأولى واضح. طيب، فصار عندنا الآن صورتين. الصورة الأولى أن يكون الخطاب مقرونا بأي، والصورة الثانية أن يكون معرفا بأن دون أي. الصورة الثالثة أن يكون مضافا، أن يكون مضافا مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورا. نحن مبتدأ جملة لا نورا خبره، ومعاشر الأنبياء منصوب على الاختصار، يعني لا نحن أخف معاشر الأنبياء لا نورا. فصار كأن الاختصار الآن، كأن الاختصار يفسر الضمير السابق. أولا نحن من نحن العربة، العربة فسر بالضمير. أرجوني من نرجو أيها الزكاة. نحن معاشر الأنبياء، نحن من نحن معاشر الأنبياء. ولهذا قلنا لا بد أن يسبقه ضمير إما للمتكلم أو للمتكلم مع غير الصحيح حتى يكون قد تسير له. طيب، فصارت صور الاختصار ثلاثة: أن يقرن بأي، أن يقرن بأل، وأن وكله يكون منصوبا بفعل المحذوف تقديره أقف. طيب، نحن العربة أفقى من بلد، العرب يعني العرب، هذا صحيح؟ هنا صحيح، لا يوجد في الأمم أمة أكرم من العرب أبدا، ولا أزكى نسبا ولا أطيب نحسدا من العرب. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي هو أفضل الرسل كان من العرب، وقال الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلولا أن هؤلاء هذه الأمة عن العرب، أمة العرب من خير الأمم، ما جعل الله منها. ولكن بعد الإسلام صار خير الناس من المسلم، سواء من العرب أو من غير العرب، ولكن يزداد المسلم العربي يزداد طيبا إلى طيب، يزداد طيبا إلى طيب. الله أعلم. لا. هذا الباب باب من مسألتين. المسألة الأولى التحريم، وهو الإنذار بالمحروم. هل التحريم تحذره أن تنذره بشيء مخوف ليحذر منه، وأما الإغراء فإنه الحث على فعل شيء مطلوب تبريه به من أجل أن يدركه ويحصله ويحصله. يقول المؤلف: إياك والشر ونحوه نصر، محذر بما استفاره وجب إلى آخره. يقول مهند: إياك والشر نفض محذر. كيف نعرف هذا البيت؟ يقول: إياك والشر ونحوه، إياك والشر مفعول مقدم لنفض على أنه يراد به لفظه، والواو حرف عطف ونحو معطوف على إياك والشر. وقولنا على أنه يراد به اللفظ لأن إياك والشر بمعنى هذا اللفظ، هذا اللفظ أو هذا التركيب ونحوه نفذ محذر، يعني أن المحذر نفذ إياك والشر وما شابه مثل إياك والأسد، إياك والردى، إياك والخنا، إياك والغيبة وما أشبه ذلك. نفض محذر بماذا نفضه؟ بنا أي بعامل، كما هنا نكرة موصوفة استثاره وجب، عبر هنا بالاستثار على سبيل الاستفهام، لأن المراد بالاستثار هنا الحذف، والاستثار كما تعلمون إنما يكون في الضمائر في عوامله، وهذا الذي معنا من باب الحذف وليس من باب الاستثار، فهو من باب التسامح أو من باب مال الاستثار في غير معناه الاصطلاحي بل في معناه اللغوي، يكون مراد بالاستثار وجب أي بناء وجب إخفاؤه أو اختفاؤه. كيف ذلك؟ كيف نعرف إياك والشر؟ يقولون إن إياك مفعول لفعل محذوف، تقديره أحذرك، أحذرك هذا الأصل، الأصل أحذرك، والضمير في أحذرك ضمير متصل ولا منفصل؟ ها؟ متصل. لما حذفنا الفعل ما وجدنا شيئا يتصل به الضمير، فاضطررنا إلى فصل الضمير، وقلنا إياك، وقلنا إياك، فعلى هذا يقوم إيا ضمير منفصل فينا على السكون في محل نصب وبعامل محذوف التقدير أحذر، ولا تحذر وإن كان ظاهرة المشارع أحذر، لكن الصواب أحذر. وقوله والأسد، والأسد الواضح العطف، الأسد مفعول لفعل محذوف أيضا وليس معطوفا على إياه، لأننا لو قلنا إنه معطوف على إياك فسد المعنى، لو قلنا معطوف على إياك لصار المعنى أحذرك وأحذر الأسد، وهذا لا يستقيم. إذن يكون مفعولا لفعل محذوف، وش التقدير؟ إياك أحذر وجانب الأسد، وجانب الأسد أو واجتنب الأسد يكون هنا عطف جملة على جملة، عطف جملة على جملة، هذا هو إعراب إياك والأسد. وقوله بما استجاره وجب يدل على أنه لا يجوز أن تبرز الفعل، لو قلت إياك وحذر ما كان من باب التحذير، وإنما يكون دون مستقلة ولا تسمى تحذيرا، وإنما سمي إياك والشر تحذيرا مع حد العامل لأن هذا أبلغ في تنبيه المخاطر، لو قال أحذرك ما صار له في نفس المخاطر كما يكون لقوله إياك، ولا سيما الصيغة الثانية ستأتي إياك إياك لذا تكرار. ثم قال المعلق فهمتم عن إعرابه إياك والشر على إن إياك مفعول لفعل محذوف تقديره أحذر، وما بعد الواو مفعول لفعل محذوف تقديره اجتنب أو جانب أو ما أشبه ذلك. ثم قال ودون عطف جاء لإن ينسب وما سواه ستر فعله لن يلزم إلا مع العطف أو التكرار. يقول المؤلف ودون عطف جاء لإن ينسب، ايش معنى دون عطف؟ يعني أنك إذا أتيت بالتحذير بدون عطف فقلت إياك الشر، إياك الشر، فيقول لإيا أنتج. ما معنى إيا أنتج؟ يعني أنتج التحذير لإيا، و نؤخر حتى نراجع الشر لأن يعني مر وقت هذه المرة. وما سواه كسر فعله لن يلزم، بل يجوز ذكر فعله، مثل لو قلت بدون إياه، لو قلت أحذر ذيلا الأسد، ما لازم أن نذكر أن نحذف الجهل، بل يجوز ذكره ويجوز فعله ويجوز حذفه إذا دلت عليه القرينة، إلا مع العطف أو التكرار فالضيغم الضيغم يا للسال، فإنه حينئذ يجوز الحذف وإن لم توجد إيا، مثل الضيغم الضيغم، الضيغم مش اسمه للأسف، فالضيغم الضيغم هذا محذر مفعول لفعل محذوف ويحذف من أجل التكرار. نشوف السبعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى تحية، هو تنبيه المخاطب على أن الذي يستراد منه فإن كان بإياك وأخواته وهو إياك وإياكما وإياكم وإياكم وجب إضمار الناقص سواء وجد عطف أم لا. ومثاله مع العطف إياك والشر، فإياك مفعول بفعل مضمر وجوبا، والتقدير إياك وحذر. ومثاله بدون عطف إياك أن تفعل كذا، أي إياك من أن تفعل كذا. فإن كان بغير إياك وحذر، أي إياك من أن تفعل كذا، التقدير بما سبق، أي أحذر من ذلك، لكنه فصل الضمير من أجل حذف العامل، لأن يعني لا نجد عاملا يعني يتصل به. نعم. ها؟ إيه؟ يعني أن هنا على تقدير منه، يعني لو قال أحذرك فعل كذا ما صار هناك محذر منه، وما يكون محذر منه إلا على تقدير منه. نعم. وإن كان بغير إياك وأخواتك، وهو المراد بقوله وما سواه، فلا يجب إضمار الناقص إلا مع العطف، وقولك نازي رأسك والسيف، أي نازي رأسك واحمل السيف، أو التكرار نحو الضيغم الضيغم، نازي رأسك والسيف، نازي نسيت، ها؟ نازي نسيت، نازي تقدير. نادي رأسك والسيف، أصله نادي لكن في الترخيم، قول في الترخيم بحجم هذا آخره، ترخيم ما يحدث آخر من هذا، فتعاف من عندها تعاف. ورأسك والسيف هذا الذي الترخيم، إيش المعنى؟ وش التقدير؟ صيغة، فهو مفعول لفعل محذوف تقديره سيف، وقوة السيف والواو حرف عطف، والسيف مفعول لفعل محذوف، التقدير واحدة أو ثاني السيف مع ذلك، أو التكرار مثل الضيغم الضيغم، أي احذر الضيغم فإن لم يكن عطف ولا تكرار زاد إضمار الناصر والتقوي الخارج نحو الأسد، أي إحسان الأسد، فإن شئت الخرق وإن شئت المرض، نحو إيش؟ نحو الأسد، نعم، أي أسد، فإن شئت الخرق وإن شئت المرض، نعم. فصار الآن إذا جاءت إيا فلا بد من الإضمار، وما سوى إيا فإن تكرر، نعم، واجب الإضمار. وإنما تكرر جاز الإضمار والإظهار كما يقول في الأسد. يجوز أن نقول احذر الأسد وأخطأت بالفعل. أما لو قلت الأسد الأسد فإنه لا يجوز أن تأتي به. نعم تستمر في الأسئلة من النهار ولا؟ لا لا نحن نستمر يعني في بعض الناس تسد علينا وكان بروانة نخلي لهذا لكن الوضوء كان ما يستمر حتى بعض التوفيق نعم؟ سد إياه لأن التحليل يكون المخاطب إياك ولا يكون المتكلم فلا تقول إياي والسر نعم ولكنه يقارب حدوده والشاذ معناه المخالف للقياس المخالف للقياس وشذ ايضا اياي واياه اشد يعني اكثر حدوده اياه وذكر له مثال في الشرح قال فيه إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشراب فإياه وإيا الشراب إذا بلغ الإنسان الرجل الستين فإياه وإيا الشراب وليس أشتاد يعني ما في الوجه أنت الحمد لله ما في الوجهين ثلاثة نعم يعني يقول إن إذا بلغ هذا السن فليحذر الشواب نعم الشاهد قولها إياه إياه حيث حذر برميل الغيبة وهذا الشاهد إذا فالتحذير بإياه يكون للمخاطب والمتكلم والغائب المخاطب هو الكثير الوارد والمتكلم نعم شاذ والغائب أسد وعن سبيل القصد من قاس انتبذ عن سبيل متعمدق انتبذ يعني عن المنهج الحق من قاس الضمائر هذه على غير المتكلم المخاطب فقد خرج وبعد عن سبيل القصد فأن المؤلف رحمه الله يرد قول من يقول إنه مقيت ويرى أنه مستقر فيها السماء وكمحذر بلا إن يجعل مغرم به في كل ما قد تفتل الإغراء ضد التحذير فهو إذن هو تنبيه المخاطب على أمر يرغب أن يحصل عليه هذا الإغراء فأغريت يعني معناه أنني أنتهته على أمر ينبغي أن يحصل به فهو ما يسامته إلا ولكن نعم بلا إلا مثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك الصلاة الصلاة هذه نقول فيها منصوبة على الإغراء والتقدير تلزم الصلاة تلزم الصلاة الصلاة ومنافع المال فهي إذا المفعول بفعل المحذوف على الإغراء والصلاة توكيد الصلاة الثانية توكيد مثلها في كلام المؤلف الضيغم الضيغم جاز الثاني، لكن غير رمضان هذا تحذير، والصلاة الصلاة هذا إغراء. ومثل أيضا أن تقول العلم العلم، العلم العلم، يعني